بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في باب عشرة النساء، وهذا الفصل يقول فيه: ويلزمه أي للزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال إذا طلبت، لأنه أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها، وهذا قصة قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، واشتهر ولم ينكر. يعني هذا فيه بيان كيفية المبيت عند الزوجة، وهو أن الواجب، أن المستحب والأحسن هو أن الإنسان يعني يحسن العشرة مع زوجته ويبيت عندها كل الليالي يبيت عندها ويؤنسها ويكون معها. أما عادة هؤلاء الذين يقضون الليل بالسهرات في المقاهي أو في المجالس أو عند بعض، ويتركون أهلهم ويتركون زوجاتهم ويذهبون ولا يأتون إلا آخر الليل، هذا والعياذ بالله هذا يعني سوء عشرة، وهذا يفضي إلى محرم، لأنه ينام عن صلاة الفجر، ربما أنه لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا حرام لا يجوز. تفويت الصلاة عن وقتها هذا لا يجوز. ثم فاته في ثم الغالب من هذه السهرات أنها تكون مشتملة على، إن لم تشتمل على محرم فهي مشتملة على ما لا فائدة فيه، فإما أن تكون يعني ألعاب، وإلا مناظر خليعة، وإلا يعني غيبة في الناس، وإلا نحو ذلك. الغالب عليها هكذا، الغالب هكذا أن يعني أن تكون بها. هم يتركون واجب وهو حسن العشرة مع الزوجة، ويفعلون والعياذ بالله ويسهرون على محرم. فينبغي للإنسان أنه يرتب، ما في مانع أن الإنسان يكون له أصحاب ويكون له أحباب ويجالسهم، لكن ما هو إلى هذا الحد، وأنه يقضون الليالي وبعد الليالي بهذا، هذا ما يجوز، هذا ولا يحل، ما يحل له أنه يعمل هذا. وليس من العشرة أن المرأة في بيت في فراشها وحدها وهو جالس مع أصحابه وأخدانه وكذا، هذا ما يجوز. على كل، هذا هو العشرة الطيبة، لكن ما هو الذي يلزمه عند الفقهاء أنهم يقولون إن الحر أنه يكون عنده أربع زوجات، هذا هو نهاية الحد. فإذا كان عنده زوجة واحدة فمن أربع الليالي لها ليلة، نفرض أنه متزوج بأربع، فيقيم عندها ليلة واحدة وثلاث ليال، يعني تكون مباحة في حقه أنه ينام وحده أو يذهب لأعماله ونحو ذلك. وإذا كان عنده اثنتان يصير ليس عنده إلا ليلتين، وإذا كان ثلاث ما يبقى عنده إلا واحد. هذا إذا كانت الزوجات، إذا كانت الزوجات أحرار. ولهذا قال: ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال إذا طلبت، لأن الحق لها، لو ما طلبت فهو مسامح، لكن إذا طلبت لابد أن يبات عندها هذه الليلة. والمبيت ما هو معناه الجماع، المبيت يعني أنه يكون معها في الفراش ويكون معها في الغرفة، هذا هو اللي الواجب، ما هو معناه أنه عاد لازم من الجماع، لا، الجماع حسب الطاقة وحسب القدرة وحسب الرغبة، ما يدخل في هذا، بس المبيت، الكلام عند المبيت يعني عند المنام عنده، لأنه أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثة مثلها. وهذا قضى كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه جالس وعنده كعب بن سوار، هذا ليس بصحابي، إنما هو من التابعين، يعني ما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة عند عمر رضي الله عنه فمدحت زوجه وقالت إنه يقوم الليل ويصوم النهار. عمر رضي الله عنه ما انتبه وقال يعني أثنى عليها خير إنه مدحت زوجها وإن أزنت على زوجها. ثم المرأة استحت وذهبت، فقال كعب بن سوار هذا: يا أمير المؤمنين، ألا أشكيتها؟ يعني ألا سمعت شكواها؟ قال: وماذا؟ قال: إنها تشتكي زوجها، إنها تقول يعني إنه متفرغ للعبادة، وأما أنا لا، ليس عندي لا ليل ولا نهار، فالنهار صايم والليل قايم. قال: هكذا؟ قال: نعم. ردوها عنده، ردوها. قال: ما دام انك فهمت انت، اقض فيها. يقول عمر كعب بن سوار، قال: اقضي اني افرض ان هذا الرجل الذي يصلي ويصوم ان عنده اربع زوجات، وان هذه المرأة الشاكية ليس لها من هذه الأربع إلا ليلة واحدة، فهي لها ليلة وثلاث ليال يكون مباح له أنه يصوم ويقوم وكذا وكذا. عمر رضي الله عنه أثنى عليه، قال يعني قضاك هذا أعجب من أنك فهمت وفطنت لشكواها، شكوى هذه المرأة. ومن ذلك صار كعب بن سوار من كبار القضاة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زمن عثمان بن عفان. والمهم من هذا انهم اخذوا من هذا ان الرجل الحر عند الحرة ان له اذا لم يكن عنده الا امرأة واحدة انه يجب ان يبيت عندها ليلة وباقي الليال هو مسامح فيها. هذا كان، فصارت يعني هذا القضاء في عهد الصحابة ولا انكروه، الصفقة كان يعني مثل الإجماع إقرارهم له. ولذا قال: اشتهر هذا الحكم ولم ينكر. وعند الأمة ليلة من سبع، لأن نفرض أن عنده ثلاث حرائر غيرها، ست الحرائر بليلتين وهي بليلة يصير سبع ليال. أي نعم، لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف، يعني إذا كان عنده حرة وأمة فالأمة لها ليلتين، فالحرة لها ليلتان والأمة ليس لها إلا ليلة واحدة. وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي الليالي، إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي التي الليالي، فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليالي ومن كل أربع، ومن تحته حرتان لو ينفرد في ليلتين، وهكذا. قال: ويلزمه الوط إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة، كل ثلث سنة مرة، بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل على أن الوطء واجب بدونها. يقول: إذا غاب الزوج عن زوجته فلاله يغيب أكثر من ثلث السنة، أربعة أشهر، وباقي السنة إذا طلبته زوجته لازم أنه يحضر، ماله أكثر من أربعة أشهر، وهذا بطلبها، إذا ما طلبت رضيت البقاء فالحق لها. طيب، إيش الدليل على هذا؟ قال: الدليل على هذا إن الله سبحانه وتعالى المولي جعله أربعة أشهر. المولي ما هو؟ المولي الإيلة، الحلف، الألية، الحلف، هذا معنى المولي. الإيلاء، الله سبحانه قال والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني قد مثلا يغضب الزوج أو قد مثلا يأذى ثم يحلف أنه ما يعطى زوجته ما يعطي، اللي يحلف هذا قال أنه مولي، يقال أنه مولي حال، يعني مولي حالف على أنه لا يطاع زوجته. فإن كان من أربعة أشهر فأقل، هذا جائز له هذا، وإن كان من أربعة أشهر فصاعد. فهذا إذا طلبت زوجته، طلبت زوجته أن يفي، يعني يرجع إليها، يحضره القاضي ويخيره بين أنه يفي يرجع ويجامع زوجته ويعاشرها وبين أنه يطلقها. ولهذا قال والذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على نسائهم، هذا يؤلون، يؤلون من نسائهم يحلفون أنهم ما يطأوهن أكثر من أربعة أشهر أو إلى جاء كذا شيء ما يجي إلا بعد أربعة أشهر، يؤلون من نسائهم أربعة، فإن فاءوا يعني رجعوا وعاشروا زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، فعلوا ذنب ولكن الله جل وعلا يغفر. وإن عزموا الطلاق يعني ما أرادوا الفيئة فالقاضي يجبره على أنه يطلق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أخذوا من هذا، من هذه الآية ومن قصة الإيلة، أخذ العلماء منها أن الرجل يجب عليه أنه يجامع بالسنة ثلاث مرات، أربعة أشهر بقدر الإيلاء، أربعة أشهر أخذ من هذا. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه النساء واشتكينا إليه غيبة أزواجهن، فسأل حفصة بنته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كم المرأة تصبر عن زوجها؟ قالت أربعة أشهر. فعمر رضي الله عنه صار الأجناد اللي هم الغزاة اللي يجاهدون في سبيل الله ما يخليهم يبقون أكثر من أربعة أشهر، إذا جلس أربعة أشهر جابهم واستبدلهم غيرهم حتى يكون أنسا. فالزوج لا يغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها، أو يكون مثلا لأمر ضروري، مثلا ذهب لطلب الرزق ولا حصل شيء، ذهب لجهاد ما هو مستحب، جهاد واجب، نعم، أو طلب العلم، يعني سفرة واجبة. السفرة الواجبة هذه ما يلزم أنه يأتي بأربعة أشهر، لا مقدم هذا. أما إذا كان لا رايح هكذا سفر ما هو سفر لأمور واجبة فهذا لا يجلس أكثر إيش من أربعة أشهر، لكن هذا بطلب المرأة، هذا بطلب المرأة. ولذا قال ويلزمه، أي ويلزمه الوطع إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، يعني ما هو هذا من شأن اليمين، من شأن المعاشر. فدل على أن الوطء واجب عليها. شيخ الإسلام يرى أن معاشرة الزوجة وأن الوطي أنه مثل النفقات ومثل الكسوة ومثل هذه الأشياء، إنه يعني ما تقدر مدة، ما تقدر مدة ولا تقدر بعدد ولا تقدر بشيء، تقدر بالحاجة، هذا يعني أولى. ما في يعني قصة الإيلاء هذه ما هي دليل على أن الرجل لا بد أن يطأ في أربعة أشهر، لا ما هي يعني واضحة إنه دليل في هذا الموضع. ويرى أن المسائل يعني إن مسألة المعاشرة ومسألة الأحوال الجنسية إن أشبه ما تكون بالنفقات والكسوة والأشياء، وإن تبع الحاجة وتبع القدرة بالرجال، منهم منه قادر وعنده قدرة على كذا، وفيهم منهم ليس لديه قدرة، مثل الغنى بالمال والعسرة بالمال، أحد يجب عليه نفقة كبيرة ويجب عليه يعني إتمام الشيء، وأحد يعني مثل ما قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ومن ينفق ذو سعة من سعته من غنى، اللي عنده سعة وغنى ينفق، ومن قدر عليه رزقه، معنى قدر يعني ضيق عليه ضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من قدر، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فكذلك مسألة الجماع ما هي يعني ترجع إلى إيش؟ ما ترجع إلى إلى إلى أربعة أشهر أو أقل أو أكثر، ترجع إلى يعني إلى القدرة وإلى الاستطاعة وعلى هذا. هذا القول هذا أصح، ولا فيه دليل يمانع هذا، بل الدليل يعضد هذا. قال وإن سافر فوق، وإن سافر فوق نصف سنة، سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدره لازمه القدوم. إذا طلبت أنه يقدم وأن يعني متضررة من العنوسة والعنت، ها يجب عليه أنه يقدم. فإن أبى أحدهما يعني أبى أنه يقع وأبى في كل ثلاث سنة مرة أو القدوم إذا سافر نصف سنة، فرق بينهما الحاكم الشرعي، يفرق بي. إذا طلبت هذا قالت أنا ما أستطيع أصبر، وتخاف على الفتنة على نفسها وتخاف كذا، فالحاكم الشرعي يفرق بينهم، يفسخها منه، يفسخ الزوجة من زوجه. فإن أبى أحدهما أي الوطى في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف نن وطلب فرق بينهما أو فرق بينهما بطلبها. وكذا إن ترك المبيت كالمولي، ولا يجوز الفسق في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. عاد ما هي الزوجة هي اللي تروح لأهلها وتقول فسخت نفسي فسخت نكاحي، لا ما تنفسخ، لا تزال باقي في عصمة الزوج لا تزال، لكن اللي يفرق بينهم الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو الذي يفسخ نكاحها، وإذا فسخ نكاحها انفسخت أصبحت ما هي زوجة له، أصبحت غير زوجة شرعية له، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف والمسألة الخلافية بين أهل العلم، منهم يرى الفسخ ومنهم لا يرى الفسخ، الذي يرفع هذا الخلاف وينهيه هو حكم الحاكم، الحاكم الشرعي القاضي. ولذا قال فإن فرق بينهما أي بطلبها. وكذا إن ترك المبيت ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، ليه العلة؟ قال لأنه مختلف فيه، لأن العلماء اختلفوا فيه هل يجوز الفسخ أو لا يجوز الفسخ، وهل من حقها أن تطلب ذلك أو ليس من حقها، خلاف بين أهل العلم الذي ينهيه الحاكم الشرعي. وتسن التسمية عند الوطي، لمن الإنسان بغى يعني يعاش ينام مع أهله يسمي عند الوقاع، يجب يغيله أنه يسمي يقول بسم الله ويسمي عند الوقاع عند الوطي. وقول ما ورد يقول يعني الدعاء الماثور، ما هو الوارد؟ يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا قدر ولد بينهم من ذكر أو أنثى ما لان الشيطان عليه سبيل. إذا قال هذا الكلام عند الجماع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما عاد يبعد الشيطان عنهم ويبعد عن النطفة اللي قدرها الله بينهم. وقول ما ورد لحديث ابن عباس مرفوع لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد، يعني ولد يعني ذكر أو أنثى، الولد الذكر والأنثى، لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه الحديث بالصحيح. ويكره الوطء متجردين، يعني يكره أن الإنسان يعني يعاشر يعني يواقع أهله ومتجردين ما يعني ما عليهم يعني متفسخين مكروه. نعم. لنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه: وتكره كثرة الكلام، يعني حال الوقاع حال الجماع يكره أن الإنسان يكثر الكلام مع أهل، كثرة حالته لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفاء، يعني الإنسان ينشل في هذه الحال، ينشل إذا أكثر الكلام مع هذا ويصير معه تمتمة في الكلام، فلا ينبغي لهنه. ويكره النزع قبل فراش. الشرع أتى بكل شيء، الشرع هذا الدين الإسلامي أتى بكل الآداب، حتى عند قضاء الحاجة، حتى عند الجماع، حتى عند المعاشرة، مثل ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما توفي حتى ما ترك شيئا إلا بينه. فالشرع كل شيء يبينه، والناس محتاجين لهذه الأشياء، وإن كانت أمور يستحى منها وإن كذا، لكن الناس يذهب في حاجة إليه. ولهذا أم سليم رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة إذا رأت ما يراه الرجل في منامها من غسل؟ فقال: إذا رأت الماء. فالشرع يعني وإن كان الأمور يعني إن أمور يستحى منها، لكنها الناس في حاجة إليها وينبغي معرفتها، لأنها ذا فلا يعني مثل هذه الأشياء يعني يصير في يعني في ذكرها أو ذا حياء أبدا. ولهذا قال: وتكره كثرة الكلام ويكره النزع قبل فراغها. يعني مثلا الرجل مثلا تنتهي شهوته فيقوم من أهله وهم انتهت شهوته، يكره هذا، لأن أول شيء فيه ضرر عليها وفيها حرمان لها من بقية يعني ما تلذه كذا. هذا ينبغي للإنسان أنه يعني أبدا يكون مع أهله يعاشر، هذا من أهم العشر ما يكون، من أهم ما يكون الأزواج. فقال: يكره النزع قبل فراغها حتى تنتهي ويفرغ ينزع منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ما يسرع الإنسان، يبقى حتى أن تنتهي. ويكره الوطء بمرأة أحد، يطأ أهله والناس ينظرون إليه ولو كانوا متسترين. إذا كانوا غير متسترين فهو حرام، لعن الله نظر ونظر، لكن هذا إذا كانوا متسترين يكره أنه، وربما أنه يقول يحرم أنه يعني بمرأة أحد أو مسمعه، أو يكون هو يعني مورى جدر لكن يسمعونها الناس ويدرون عنهم وعن حالتهم وعن كلامهم وعن حركتهم، يكره هذا، يكره أو محر، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل، إلا إذا كان الطفل ما دون السابعة أبو 6 سنين 5 سنين سنتين، هذا ما يعرف ولا يبصر، هذا ما في مانع. أما إذا كان لا مميز ويعرف الأمور هذه، فهذا إن كان هما يحرم فهو يكره أن يفعل هذا. أين؟ ويكره التحدث به، إن الإنسان إذا يعني عاشر أهله قال فعلت كذا وعملت كذا وقلت كذا وقالت كذا، هذا حرام، ما يجوز، يا مكروه، وربما أن يكون من المحرمات. أي بما جرى بينهما لنهي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود. وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، لقول أنس: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. يعني ما في مانع مثلا أن الإنسان أنه إذا جامع، إذا كان له امرأتين وجامع واحدة يجامع الأخرى لو ما اغتسل من الأولى، يجوز، أو هو يعود عليها مرة ثانية، يجوز ولو ما اغتسل، لكن الأفضل والأنشط أنه لا، أنه يغتسل غسل الجنابة. وإذا لم يغسل أقل الأحوال أنه يتوضأ عضو الصلاة، يغسل يعني فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويديه ومسح رأسه ويمسح رجليه، أنشط للعود، أنشط عندما يريد أن يعتاد. أين؟ ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، لأن عليهما ضررا من ذلك في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة. يعني إن الإنسان إذا كان له زوجتين ما يجوز يحطهن في مكان واحد، يجمعهن في مكان واحد، لازم كل واحد يحطها في مكان، إلا إذا راضينهن بهذا، لأنه يعني اجتماعهن هذا يحدث خصومة ويحدث مثلا عدا ويحدث كذا، يحدث فلا يعني ينبغي إنه يجمعهن في مكان واحد، يحطهن كل لأن كل واحدة ما تأخذ حريتها مع زوجها، والزوج نفسه ما يأخذ حريته مع الأخرى. إذا ابتسم لهذه غضبت هذه، وإذا أرضى هذه غضبت هذه. يعني ينبغي إيش؟ كل واحدة في مكان، حتى هي تأخذ يعني راحتها، وهو كذلك يأخذ راحة. إلا إذا راضيا بهذا ووافقا على أن يجمعن في مكان واحد، أو كان مثلا البيت كبير وكل واحد له يعني له جناح وكذا، هذا لا بس. قال ويحرم جمع زوجته في مسكن واحد بغير رضاهما، لأن عليها ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة، وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة. يعني يقول أن الزوج هو سيد الزوجة، هو ربها، هو سيدها، له أنه يمنعها أنه لا تخرج للأسواق ولا تخرج للزيارات ولا تخرج كذا، له يمنعها حتى من زيارة بيت أهله، أهلها يجون. لكن هذه الأمور ينبغي الإنسان يعني يراعي فيها الأحوال ويراعي فيها كذا. أما الخروج المحلات المشبوهة والأسواق والتسكع بالأسواق، وخصوصا والعياذ بالله مع التجمل ومع كذا، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز، ونوع من الدياثة أنه يسمح لأهله وبناته وأخواته وزوجته أن تعمل هذا العمل وتخرج كذا. أما مثلا قريب وقريبه وجار وجاره وأهل وتخرج يعني بهذه الشكل، هذه ما ينبغي أنه يعني ذا، لأنه يأرث العداوة ويأرث كثرة الخصوم ويأرث كذا، فلا ينبغي. الإنسان يصير يعني حكيم بهذه الأمور، والإنسان ما يصير غيور بشدة بأنه يصير حساس وشكاك يشك بأهله أقل حاجة، هذا ما ينبغي. هذا ما دام أن الإنسان يعرف الحمد لله يعني حالة أهله، يعرف يعني طهارتهم ويعرف نقاوتهم، ولا ينبغي والعياذ بالله يكون مثل الديوث يشوفها تروح وتخاطب الرجال وتتكلم بالهاتف ونحو ذلك وتخرج هنا ومتجمله، هذا ديال. لا، يصير وسط في هذه الأمور. الوسط يكون لا يرضى بهذا ولا يرضى، لا يشدد ويحجر عليها تحجيرات، ولا أنه إيش أنه كذلك أنه يرخي لها العنان ويخليها يعني تروح كذا. لا زوجته ولا أخواته ولا بناته، هذا الرجال قوامون على النساء، قوامون عليهم. أين؟ فهذا هو. قال وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أي إذن الزوج لباقي الخروج، أن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو مات لتعوده وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا له على مخالفته. وله منعها من كلام أبويها، وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، هذا قطيعة رحم، يقول لا أهلك لا يزورونك، أهلك لا يجونك، لا تكلمينهم، لا كذا، هذه قطيعة رحم. الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا كان هذا، لأن قطيعة الرحم هذه معصية، فلا يجوز له أنه يمنعها، وهي ما يجوز لها توافقه على هذا على مثل هذا. أين؟ وله منعها من إجارة نفسها، يعني تروح تشتغل ما دام انه قايم بكفايتها وكذا له انه يمنعها، او تصير موظفة مدرسة او رئيسة او نحو ذلك له انه يمنعها، لانه هو ماكن عصمتها، هو الذي يملك عصمتها، لانه يفوت بها حقه، ولا تصح اجارتها نفسها الا باذنه. لكن ما هو مثل ما قلنا اذا كان انه يعني في حاجة، وان يعني بيتهم يعني قايم وخدمته واطفاله وكل شيء نعم مرتب وكذا، ما ينبغي له انه يحرمها هذا ويبقى. وان اجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت، ان كان يوم يتزوجها وهي موظفه ومدرسه ما عاد يمنعها، لانه دخل على انها من الموظفات وانها من المدرسات وان كذا، فلا له يمنعها، لان كانه رضي هذا الشر. وله من منعها من إرضاع ولدها من غيره، إذا كان له ولد من غيره من زوج سابق أراد أن يمنعها منه له أن يمنع إلا لضرورة، إذا كان الولد ما يستغني عنها، فحاجة الولد مقدمة على طاعة الزوج إلا لضرورة، أي ضرورة الولد بأن لم يقبل.